حديث عمران قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه من سمع بالدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. من سمع بالدجال يعني في أرض من الأراضي ومكامن الأماكن فلينأ عنه يبتعد ويلزم مكانه وما يعرف ويبتعد عن مواجهة الدجال. فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به أو يبعث به من الشبهات. عندكم يبعث ولا يبعث؟ يبعث المفروض تكون يبعث يبعث يبعث ولا الياء مفتوحة؟ يبعث يعني هو به من الشبهات أو لما إيش عندكم؟ يبعث به من الشبهات. غريبة يعني نفس كررها لما هناك مما لما وهنا قال مما يبعث به من الشبهات. فعنده شبهات الدجال. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم. وسبق الكلام على الدجال في عدة أحاديث وسنذكر بعض الأمور التي لم يسبق أن ذكرناها. التعاريف هذه لابد أن تكرر من أجل أن نعرف من هو الدجال. الدجال سلمكم الله من علامات الساعة العظيمة، من علامات الساعة العظيمة. هل هو من العلامات الصغرى أو الكبرى؟ الكبرى، العلامات الكبرى. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم خطره وصفته، بيّن، بل أخبرنا أنه سيذكر فيه أمر لم يذكره نبي لقومه أعور، وإن ربكم ليس بأعور. فهذه الصفة لم يذكرها نبي من الأنبياء لقومه، حذروا الدجال لكن ذكروه بعلامات أخرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مكتوب بين عينيه كافر، وذكر سلمكم الله أنه أعور. وهو حق لا مرية فيه، كونه وصف بأنه أعور وصفات أخرى يدل أن ليس هو أمر معنوي، لا، إنسان حقيقي. حتى ورد في بعض الروايات أنه أعظم خلق من خلق الله. حتى قال تميم الداري لما لعب بهم قاربهم شهرا وألقاهم لجزيرة الدجال، فإذا أعظم الناس خلقا، مسلسل بسلاسل مقيد. اي نعم، ضخم ضخم نعم. وهو خارج قطعا، ونصدق بذلك ونؤمن. وخبره متواتر، جاءت الاخبار بصفته، جاءت الاخبار خبر تميم انه في جزيره كذا، جاءت الاخبار سلمكم الله بما معه من الفتن وكم يمكث، كم مكثه في الارض، فمتواترة. خبر من الصياد أيضا. أي نعم، خبر من الصياد، هل هو الدجال أو لا؟ بعضهم أثار مسألة، قال ما دام هذا خطر الدجال لما لم يذكر في القرآن؟ مسألة، يقول ما دام هذا خطر الدجال وعظم فتنته لما لم يذكر في القرآن؟ يعني آية نحذركم الدجال أو كذا؟ فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن للمسلمين مصدران للتشريع، الكتاب والسنة، فنأخذ ما ورد في الكتاب ولو لم يرد في السنة، ونأخذ ما ورد في السنة ولو لم يرد في الكتاب، ونأخذ ما أجمله الكتاب وفصلته السنة، وهكذا يوافق أحدهما الآخر ويكمل أحدهما الآخر، لا يتعارضان. الأمر الثاني، الجواب الثاني، أنه ذكر ضمنا لا نصا، الدجال ذكر ضمن بعض الآيات لكن ليس نصا، منها يوم يأتي بعض آيات ربك، الدخان والدجال، يوم يأتي بعض آيات ربك فذكر. القرآن قرآن معجز جامع جامع، ما يأتيك يخبرك بتفاصيل كل شيء، لا، لما احتاج الناس في الميراث للتفصيل فصل الكتاب. الدجال جاء مجمل وفصلته السنة، وحذر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزال، وقال أكثرت عليكم في الدجال. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر بعض الآيات، قال الدخان و و و و، قال والدجال شر غائب ينتظر يوم يأتي بعض آيات ربك، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات، ثم قال والدجال، يعني من الآيات، شر غائب منتظر. حتى بعض الصحابة لم أراجع إسناده قال في قول الله عز وجل خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، قال المراد بالناس الدجال، أنك لا تتعاظم عظم خلق الدجال، لا، خلق السماوات أعظم. طيب، ومن أسباب، لأن عندنا مسيحان، مسيح الهدى ومسيح الضلالة. مسيح الهدى عيسى عليه السلام، يعني قيل لأنه يمسح ذا العاهة، قيل لأنه يسير في الأرض. الدجال لأنه يمسح الأرض ويسير كالسحاب استقبلته الريح، كيف السحاب إذا جاءت ريح يتحرك، كذلك الدجال يمشي في الأرض بسرعة، فسمي المسيح لأنه يمسح الأرض بسرعة. طيب، وإذا أطلق الدجال الأكبر أو نكر هكذا دجال أو الدجال، عفوا عرف الدجال، فالمقصود الدجال الأكبر، إذا عرف الدجال أو قيل الدجال الأكبر هو المقصود الذي يخرج عند قيام الساعة، يخرج في أمتي 30 دجالون كذابون كلهم يزعم أنه نبي. الدجالون كثر، لكن الدجال الأكبر صاحب الفتنة العظيمة هو دجال آخر الزمان، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر لا تسلط عليه، كان يريد أن يقتل ابن صياد، قال إن يكن هو فلن تسلط عليه، لست بصاحبه، صاحبه عيسى بن مريم هو الذي يقتله. للشوكاني رسالة بعنوان التوضيح في تواتر، التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح. ايش العنوان؟ الرزاق لا الشوكاني، شوكاني ايش بدايك؟ التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر المهدي والدجال والمسيح عيسى بن مريم، ان اخبارهم اخبار المهدي والدجال والمسيح متواتره. اي نعم، هذا للشوكاني. التويجري كذلك عنده إقامة البرهان في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال. التويجري عنده إقامة البرهان إيش؟ من أنكر في الرد على من أنكر خروج المهدي والدجال ونزول المسيح في آخر الزمان. كذلك ثلاث: المهدي والدجال وخروج المسيح في آخر الزمان. هذا التويجري كتاب عنده. مهدي دجال مسيح شيخ؟ مهدي المهدي الذي هو محمد بن عبد الله يخرج هذا أولا، ثم الدجال بعد الملحمة الكبرى بعد أن نقاتل الروم وننتصر عليهم، يموت ثلث من المسلمين وثلث يفرون وثلث ينتصرون، بينما هم يجمعون الغنائم فينادي منادي أن الدجال خلفكم في أهليكم، وكان كذب، لم يخرج الدجال، فيتركون الغنائم ويرجعون، فبينما فيخرج كان كذب ثم خرج، ثم بينما هم يصفون صفوفهم لقتال الدجال إذ نزل عيسى بن مريم، فإذا رآه الدجال انذاب كما ينذاب الملح، فيلحقه عيسى ولو تركه لمات، لكن يلحقه عيسى بباب لد في فلسطين فيقتله بحرب معه ويريهم دمه. من الفوائد في الحديث سلمكم الله، الفائدة الأولى: من سمع بالدجال فلينع عنه. فائدة في هذه الجملة فيها دلالة على الابتعاد عن أهل البدع. من سمع بالدجال فلينع عنه. أهل البدع لا تجالسهم من أجل أن لا تتأثر بهم حتى أين تحذير الابتعاد عن البدع، لأن عندهم فصاحة وبلاغة. حتى قال ابن تيمية أين قال ابن تيمية عن أهل الاتحاد والحلول ومن شابهه من أهل الأهواء والبدع، قال: وكثيرا ما كنت أظن أن ظهور مثل هؤلاء أهل البدع الحلول والاتحاد وأهل الأهواء، ظهور مثل هؤلاء أكبر أسباب ظهور التتار واندراس شريعة الإسلام. أكبر أسباب قال ظهور التتار وانتصارهم على المسلمين، انتصروا، الله عز وجل ستر برد التتار لما ابن تيمية وغيره من الصالحين حرضوا الخليفة في ذاك الوقت أن يجيش الجيوش لرد التتار فانتصر ولله الحمد، وإلا كاد الإسلام أن ينتهي. قال: ظهور التتار واندراس شريعة الإسلام وأن هؤلاء أهل البدع يعني مقدمة الدجال الأعور الكذاب الذي يزعم أنه الله، وأن هؤلاء مقدمة الدجال الأعور. المجلد الثاني 475، المجلد الثاني 475. مجموع الفتاوى. فلينأ قوله فلينأ فيه تجنب الأسباب المفضية إلى المحاذير الشرعية، فلينأ فيه تجنب الأسباب المفضية إلى المحاذير الشرعية، سواء فتن شبهات أو شهوات. فلينأ ابتعد، لينأ ابتعد اي نعم، لفتن الشبهات والشهوات. يا الذين امنوا انما الخمر والميسر والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. اجتنبوه، ما يكون بجوارك، فاجتنبوه، ابتعد. وقوله وهو يحسب او يحسب انه مؤمن، ياتي الرجل وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه، فيه التحذير من العجب بالنفس. هذا الذي اتبعه كان مغرور بنفسه وبعلمه وبقدرته، فيه التحذير من العجب بالنفس، لأن أهل البدع ذكرنا أنهم أهل البلاغة، أهل الفتن، تزيين للباطل. سمعت الشيخ محمد غيث قال في الخوارج يقولون من خير قول البرية، يقولون من خير قول البرية، هنا يعني يقولون إن الحكم إلا لله، الحكم لله، وهكذا كلام ظاهره حق لكن مبطن بالخروج والشبهة. فيتبعه فائدة مما يبعث به من الشبهات، فيه أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، فيتبعه ما يبعث من الشبهات، فيه سلمكم الله أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. مما يبعث به من الشبهات، فيه خطر الشبهات، خطر الشبهات. إيه بعد ذلك مما يبعث به من الشبهات، فيه خطر مرض الشبهات وسرعة تأثر المرء بالشبهة. الشبهة خطافة، كثير من السلف حذر من الشبهات. ولا تستمع ليه مبتدع ولا تناظره إلا بضوابط يذكرها أهل العلم. وفيه أنه تتضح الحكمة من بعث الدجال، الحكمة لكي يثبت رب العزة أهل الإيمان ويضل من شاء إضلاله. الدنيا فتن، والمرء يمر بفتن من أجل رب العزة يميز أهل الخير من أهل الشر، ومنها فتنة الدجال. وفيه أنه ليس لأحد قوة إلا بالله، حتى الدجال نفسه النبي صلى الله عليه وسلم قال هو أهون على الله من ذلك، أهون، لأن اشتد خوف الصحابة، قال هو أهون على الله من ذلك، يعني أن شياطين الإنس والجن على المؤمن المتمسك هينين. شيطان الجن تستعيذ بالله فيخنس، وشياطين الإنس رد عليهم باطلهم وابتعد عن شرهم. طيب إلا بالله، رب العزة هو الذي أعطى الدجال هذه الخوارق، معه نار وجنة، فجنته نار وناره جنة، معه نهر من ماء وخبز و ويأتي للقرية فيردونه فتصبح ممحلة، وتأتي للقرية تتبعه فتصبح خصبة فتن. فيه أنه لا يوجد شيء إلا بينه الكتاب أو السنة، كما سبق أن ذكرنا لا يوجد شيء إلا بينه كتاب أو السنة، يعني إما ابتداء أو عن طريق سؤال بعض الصحابة، يا رسول الله كم مكثوا فينا؟ قال 40، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم. يا رسول الله هذا اليوم الذي كالسنة، تكفينا فيه صلاة واحدة؟ قال لا، قدروا له قدره. فكانوا يسألون عن بعض الأمور، أخبرهم عن الدجال بعض، لكن أحيانا تأتي أسئلة، يا رسول الله هل بعد هذا الخير من شر؟ هل بعد هذا الشر من خير؟ يسألون. وفي أحيانا تأتي ابتداء بالكتاب والسنة، يسألونك عن المحيض، قل هو أذن. الشيخ الألباني ذكر أسباب العصمة من الدجال، ذكر أسباب العصمة من الدجال. من ذلك سلمكم الله ذكر الشيخ الألباني في مقدمة قصة المسيح، عنده كتاب اسمه قصة المسيح الدجال، حاول حسين وعبد ربي يحققون نصوص الدجال لكن ما أكملوا، لكن انتهوا من النص، باقي النص إن شاء الله الله ييسر. الاستعاذة بالله عز وجل من شر فتنته، من أسباب العصمة من الدجال الاستعاذة بالله عز وجل من شر فتنته. اي نعم، بعد التشهد كذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيهم لما مر على قبور، قال قبور من هاي؟ قالوا إنها تعذب، قال قبور يهود، قال تعوذوا بالله من شر فتنة المحيا والممات، نعوذ بالله من شر فتنة المحيا، تعوذوا بالله من النار، نعوذ بالله من النار، تعوذوا بالله من شر فتنة المسيح الدجال. فكان يأمرهم حتى لو ما في صلاة، في الصلاة آكد قبل السلام. ثانيا أن يحفظ 10 آيات من سورة الكهف، والرواية الأرجح أول الآيات، حكم الألباني على رواية آخر 10 آيات من الكهف بالشذوذ، مع أن كلاهما في مسلم، قد يكون مسلم يريد الإشارة إلى تعليلها، أما هي الأرجح أوائل الكهف، أوائل الكهف، واختلفوا في سبب الكهف قراءتها، لماذا هي عصمة من الدجال؟ قيل لأن كان أصحاب الكهف حذرين، فأنت كذلك كن حذر، وأصحاب الكهف كانوا ذهبوا بعيد عن الفتن، كذلك أنت اذهب بعيد عن الدجال، ففيه عبرة. كذلك أن يبتعد ولا يتعرض له كما ذكرنا في الحديث، حديث الباب. رابعا أن يسكن مكة والمدينة، وكذلك ورد النص في سكن بيت المقدس والطور بإسناد صحيح. ثالث ذكرنا بيت المقدس والطور يبتعد عنه في مصر، أي نعم، الطور، الطور وبيت المقدس ومكة والمدينة. كذلك هو الشيخ الباني يقرر، قال العبرة بالعمل، الإيمان والعمل الصالح، ليس العبرة بسكن المدينة أو مكة، قال لأنه لما ينزل بالسنح منطقة رأيتها في المدينة، قالوا هذا السنح، مكان محل أعشاب، فأروني بيننا وبين السنح شارع، كان خارج المدينة، لوحات المدينة واضحة. من ناحية مكة ولا من ناحية صورة؟ لا، من ناحية أحد، جبل أحد، جبل أحد نشوفه بعيد هناك، فأرض بيضاء، أرض بيضاء السنح، قالوا ما فيها سكن الآن، فينزل فتضطرب المدينة، فيخرج كل منافق ومنافقة يتبعون الدجال. الشيخ قال فلا يوجد إيش كونك تسكن بدون إيمان أنك معصوم، لا، العبرة بإيش؟ بالإيمان، بالإيمان العمل الصح. حتى قال سلمان لأبي الدرداء لما قاله هلم إلى الشام الأرض المقدسة، قال سلمان له إن الأرض لا تقدس أهلها، إنما يعني يقصد الإيمان والعمل الصالح. طيب، هذا بعض العلامات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.